يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فالرحمة كلها والفلاح كله والنجاة والخلاص من كل شر إنما هو في اتباع الرسول النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فسأكتبها للذين يتقون، فسأكتبها للذين يصلون، للذين يصومون صياما لله خالصا لوجهه. الرحمة إنما تكون للأمة إذا كانت الأمة على منهاج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فربنا جل وعلا خلقنا لعبادته، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة بلاء، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وقال تعالى ولنبلونكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فأصل العبادة البلاء، وقد ابتلي من كان قبلنا من الأمم عندما ساروا على منهاج النبوة، على منهاج الله ورسولهم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهؤلاء أصحاب الأخدود لما كانوا على لا إله إلا الله والتزموا بها قولا وفعلا وكانوا على منهج الله ورسوله، شقوا لهم الأخاديد وأشعلوا فيها النيران ورموهم فيها ليوصلوهم إلى أول طريق الجنة في جنات خالدين فيها أبدا، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. قال تعالى كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. فهدى الله الذين آمنوا بما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة بغير حساب، بغير ثمن؟ ألا إن سلعة الله غالية. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم الأطفال والنساء والرجال كل يساق إلى الأخاديد لتوقد عليهم النيران فيتقبلهم الله شهداء في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول من درجة وشدة البلاء وشدة البأساء والضراء حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. قال تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بشرطية الإيمان، لا تهنوا ولا تحزنوا لما أصابكم من البأساء والضراء والزلزلة، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فإن حققتم شرطية الإيمان فلا حزن على هذه الأمة. ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح، بلاء، بأساء، ضراء، استباحة للأموال والأعراض وسفك الدماء، واستباحة للأموال والأعراض والدماء والأراضي والأموال، يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا. التمحيص والبلاء ليعلم الله من يخافه بالغيب، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ألا إن سلعة الله غالية. فربنا سبحانه وتعالى يبتلينا بالأمر وباجتناب النهي وبالوقوف عند حدود الله، وهذا هو منهج الأنبياء والمرسلين ومن سار على هديهم. فهذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم طردوا من ديارهم من أوطانهم، تركوا الأهل والوطن والديار والأموال ليشتروا الآخرة بالدنيا، وهاجروا الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة. والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين، واجتمعت عليهم ملل وطوائف الشرك في الأحزاب ليستأصلوا شأفة الإسلام والمسلمين، حتى زلزلت الصحابة وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ الزلزلة، البلاء. فربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نتدبر كتابه ليرحمنا وليقيم علينا الحجة رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وابتلاهم، يقول جل وعلا، ابتلى هذه الأمة ومن قبلها، يقول جل وعلا: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ابتلى ربنا سبحانه وتعالى بني إسرائيل وحرم عليهم الصيد يوم السبت وأكلهم الأصلي، وهي بلد ساحلية على البحر، أكلهم السمك والحيتان، فابتلاهم الله ألا يصيدوا يوم السبت، فكانت الحيتان تخرج لهم شرعا ظاهرة يلعب بها الأطفال ويمسون جلدها، فإذا كان غير يوم السبت دخلت في الماء ولم تظهر، فتحايلوا ونصبوا الشباك من الليل ليكون الصيد بهذه الحيلة، فابتلاهم ربنا سبحانه وتعالى كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ثم قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ربنا سبحانه وتعالى لما يشتد بلاؤه على الناس يبتليهم ويمنعهم من أمور هي بين أيديه، فإن كانوا على سبيل النبوة كانوا قوما صالحين. قال تعالى لصحابة الرسول الله أفضل خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين على الإطلاق: يا أيها الذين آمنوا لنبلونكم بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. المحرم في ديننا يحرم عليه الصيد، والصحابة كانوا فقراء، فكان الجاموس الوحشي وهذا الصيد المليء باللحوم يأتي إلى الصحابة وهم حرم ليمسح جنبه بأيديهم ورماحهم وبأجسامهم، فانظر إلى البلاء. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. ف فانظر إلى الأمة التي تبحث وتفتش وتنقب وتقطع المسافات لكي تعصي ربها سبحانه وتعالى، لا سيما في هذه الأيام الحارة يقطع الناس المسافات ويسيرون في سفر ليذهبوا إلى الشواطئ إلى العري وإلى الفجور والفسوق، يذهبوا بأنفسهم ويتعللون بعلل شيطانية، وربنا سبحانه وتعالى يبتلينا بفقد الولد وفقد الأهل وفقد الأموال وفقد الأوطان وبالخوف والجوع والمرء وقلة الثمرات، وكل هذا رحمة بأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الإمام الذهبي ورواه أبو داود في سننه في كتاب الفتن والملاحم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن هذه الأمة أو إن أمتي هذه أمة مرحومة، إن أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل، لا يجمع الله على من ابتلي بفقد الولد أو حرق أو قتل في سبيل الله، لا يجمع عليه عذابين، إن أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. وهذا الذي أصاب الأمة طالما تقول الأم لا إله إلا الله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. دخل الصليبيون عليهم لعائن الله إلى بيت المقدس ليقتلوا ويشردوا ويشووا أجساد المسلمين ويأكلونها يشوونهم وهم أحياء، 200 عام ظلوا 200 عام يفعلون هذا بالمسلمين إلى أن فرج الله الكرب وفك الهم عن المسلمين برجل قيده الله لنصرة هذا الدين، صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. إن أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. ولن تمر بالأمة مثل ما مر بالأمة من هؤلاء الملاعين التتار عليهم لعائن الله، لن تأتي كما قال ابن الأثير على هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فتنة عظيمة بالمسلمين كهذه الفتنة التي مر بها المسلمون في زمان التتار. ولنستمع إلى ابن كثير وابن الأثير وهما يؤرخا لهذا البلاء المستشر العريض. قال ابن كثير في البداية والنهاية ثم دخلت سنة 1700، في هذه السنة عم البلاء وعظم العزاء بجنكيز خان المسمى بتموجين رئيس التتار لعنه الله تعالى ومن معه من التتار قبحهم الله أجمعين، واستفحل أمرهم واشتد إفسادهم من أقصى بلاد الصين إلى أن وصلوا إلى بلاد العراق وما حوله، فملكوا في سنة واحدة وهي هذه السنة سائر الممالك إلا العراق والجزيرة والشام ومصر، وقهروا جميع الطوائف التي بتلك النواحي الخوارزمية، وقتلوا في هذه السنة من طوائف المسلمين وغيرهم في بلدان متعددة كبار ما لا يحد ولا يوصف، وبالجملة فلم يدخلوا بلدا إلا قتلوا جميع من فيها من المقاتلة والرجال وكثيرا من النساء والأطفال وأتلفوا ما فيه بالنهب إن احتاجوا إليه وبالحريق إن لم يحتاجوا إليه، حتى أنهم كانوا يجمعون الحرير الكثير الذي يعجزون عن حمله فيطلقون فيه النار وهم ينظرون إليه ويخربون المنازل، وما عجزوا عن تخريبه يحرقوه، وأكثر ما يحرقون المساجد والجوامع، وكانوا يأخذون الأسارى من المسلمين فيقاتلون بهم ويحاصرون بهم، وإن لم ينصحوا في القتال قتلوهم. وقد بسط ابن الأسير في كامله كتاب الكامل لابن الأسير وهو من كتب التواريخ، قال خبرهم في هذه السنة بسطا حسنا مفصلا، وقدم على ذلك كلاما هائلا في تعظيم هذا الخط العجيب. قال فنقول هذا فصل يتضمن ذكر الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى التي عقمت الليالي والأيام عن مثلها عامة الخلائق وخاصة المسلمين. فلو قال قائل إن العالم منذ خلق الله آدم إلى الآن لم يبتلوا بمثلها لكان صادقا، فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا يدانيها. ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث ما فعل بختنصر ببني إسرائيل من القتل وتخريب بيت المقدس، وما البيت المقدس بالنسبة المقدس بالنسبة إلى ما خرب هؤلاء الملاعين من البلاد التي كان مدينة منها أضعاف البيت المقدس. وما بنو إسرائيل بالنسبة لما قتلوا، فإن أهل مدينة واحدة مما قتلوا أكثر من بني إسرائيل، ولعل الخلائق لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض العالم وتفنى الدنيا إلا يأجوج ومأجوج. وأما الدجال فإنه يبقي على من اتبعه ويهلك من خالفه، وهؤلاء لم يبقوا على أحد بل قتلوا الرجال والنساء والأطفال وشقوا بطون الحوام وقتلوا الأجنة. فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لهذه الحادثة التي استطار شررها وعم ضررها وسارت في البلاد كالسحاب استدبرته الريح. فإن قوما خرجوا من أطراف الصين فقصدوا بلاد تركستان ثم منها إلى بلاد ما وراء النهر ثم سمرقند وبخار وغيرها فيملكوها ويفعلون بأهلها ما نذكره، ثم تعبر طائفة منهم إلى خراسان فيفرغون منها ملكا وتخريبا وقتلا ونهبا، ثم يجاوزونها إلى الري وهمزان وبلد الجمل وما فيه من البلاد إلى حد العراق، ثم يقصدون بلاد أذربيجان وغيرها ويخربونها ويقتلون أكثر أهلها. ولم ينج منهم إلا الشريد النادر في أقل من سنة، هذا ما لم يسمع بمثله. ثم صاروا إلى بلاد أخرى فملكوا مدنها ولم يسلم غير قلعة التي بها ملكهم، وعبروا عندها إلى بلد أخرى، ومن هذا السقع من الأمم المختلفة فأوسعوا قتلا ونهبا وتخريبا، ففعلوا فيها مثل أفعال هؤلاء وأشد، هذا مما لم يطرق الأسماع مثله. فإن الإسكندر الذي اتفق المؤرخون على أنه ملك الدنيا لم يملكها في سنة واحدة، إنما ملكها في نحو 10 سنين، ولم يقتل أحدا بل رضي من الناس بالطاعة، وهؤلاء قد ملكوا أكثر المعمور من الأرض وأطيبه وأحسنه عمارة وأكثره أهلا وأعدلهم خلافة وسيرة في نحو سنة، ولم يتفق لأحد من أهل البلاد التي لم يطرقوها بقاء إلا وهو خائف مترقب وصولا، وهم مع ذلك يسجدون للشمس إذا طلعت ولا يحرمون شيئا ويأكلون ما يجدوه من الحيوانات والميتات لعنهم الله تعالى. قال وإنما استقام لهم هذا الأمر لعدم المانع، ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. ثم قال: فأقبل جنكيز خان فحصر بخارى كما ذكرنا، فافتتحها صلح وغدر بأهلها حتى افتتح قلعتها قهرا وقتل الجميع وأخذ الأموال وسب النساء والأطفال وخرب الدور والمحال، وقد كان بها 20,000 مقاتل فلم يغن عنهم شيئا. ثم سار إلى سمرقند فحاصرها في أول المحرم من هذه السنة وبها 50,000 مقاتل من الجند، فنكلوا وبرز إليهم 70,000 من العامة فقتل الجميع في ساعة واحدة، وألقى إليه 50,000 السلم فسلبهم سلاحهم وما يمتنعون به وقتلهم في ذلك اليوم، واستباح البلد فقتل الجميع وأخذ الأموال وسب الذرية وحرقه وتركه بلا قلاء بلاقع، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال ابن الأثيم: ولقد جرى لهؤلاء التتر ما لم يسمع بمثله من قديم الزمان، وحديثه: طائفة تخرج من حدود الصين لا تنقضي عليهم سنة حتى يصل بعضهم إلى حدود بلاد أرمينية من هذه الناحية، ويجاوزون العراق من ناحية، وتالله لا أشك أن من يجيء بعدنا إذا بعد العهد ويرى هذه الحادثة مستورة ينكرها ويستبعدها، والحق بيده، فمتى استبعد ذلك فلينظر أننا سطرنا نحن وكل من جمع التاريخ في أزماننا هذه في وقت كل من فيه يعلم هذه الحادثة قد استوى في معرفتها العالم والجاهل لشهرتها. يسر الله للمسلمين والإسلام من يحفظهم ويحوطهم، فلقد دفعوا من العدو إلى أمر عظيم، ومن الملوك المسلمين إلى من لا تتعدى همته بطنه وفرجه، وتترس بالأسارة من المسلمين. وعلى البلد امرأة فلن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ففتحوا البلاد بعد أيام وقتلوا من أهله خلقا لا يعلم عدتهم إلا الله عز وجل، وغنموا منها شيئا كثيرا وسبوا وأسروا على عادتهم، لعنهم الله لعنة تدخلهم نار جهنم. وقد كان الناس يخافون منهم خوفا عظيما، حتى إنه دخل رجل منهم إلى درب من هذه البلد وبه 100 رجل، يستطيع واحد منهم أن يتقدم إليه، وما زال يقتلهم واحدا بعد واحد حتى قتل الجميع من شدة الخوف، ولم يرفع منهم أحد يده إليه، ونهب ذلك الدرب وحده. ودخلت امرأة منهم في زي رجل بيتا فقتلت كل من في ذلك البيت وحدها، ثم استشعر أسير معها أنها امرأة فقتلها لعنها الله، ثم قصدوا مدينة إربل فضاق المسلمون لذلك ذرع، وقال أهل تلك النواحي: هذا أمر عصيب. وكتب إلى الخليفة إلى أهل الموصل والملك والأشرف، صاحب الجزيرة يقول: إني قد جهزت عسكرا فكونوا معه لقتال التتقان. وكانوا يفجرون بالنساء ثم يقتلونهم ويشقون بطونهم عن الأجن، ثم عادوا إلى بلاد الكرد وقد اتسعت لهم الكرد فاقتتلوا معهم فكسروهم أيضا كسرة عظيمة، ثم فتحوا بلدانا كثيرة يقتلون أهلها ويسبون نساءها ويؤسرون من الرجال ما يقاتلون به الحصون، يجعلونهم بين أيديهم ترسا يتقون بهم الرمي وغيره، ومن سلم منهم قتلوه بعد انقضاء الحرب. أيأتي على الأم أمر عظيم كهذا؟ إن أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل، وفي رواية ويبث فيها الجهل. إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويبث فيها الجهل ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. فربط صلى الله عليه وآله وسلم بين الفتن وكثرة القتل وبين الجهل. لذلك روى أبو داود في سننه في كتاب الفتن والملاحم حديثا بوب له أبواب الملاحم، وكان أول حديث في هذا الباب من حديث أبي موسى الأشعري. قال عليه الحافظ العراقي: سنده صحيح، وصححه الحافظ ابن حجر العسقلاني من حديث أبي موسى الأشعري أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وقلت قبل ذلك أن المحدثين يظهر فهمهم ومعنى ما يريدون من معنى الحديث في وضع الحديث تحت باب كذا وتحت كتاب كذا. فأتى أبو داود رحمه الله بهذا الحديث العظيم تحت كتاب الفتن والملاحم تحت باب أبواب الملاحم، وكأنه يشير إلى أن الفتن والملاحم إنما تأتي من الجهل وعدم تطبيق شرع الله وكثرة المعاصي والتزام الناس بالنواهي واجتناب الأوامر وتخطيهم وتعديهم لحدود الله وحدود سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وظاهر التبويب يبين ذلك ويؤكده الحديث الذي ذكرته آنفا: إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها يرفع فيها العلم ويبث فيها الجهل وينزل فيها الجهل. فهذا الحديث يبين فيه صلى الله عليه وآله وسلم أنه يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها. وقد يسر الله لنا أمرنا في هذه 100، وكان من المجددين الشيخ الإمام العلامة ابن باز، والشيخ الإمام العلامة الألباني، والشيخ الإمام العلامة ابن عثيمين رحمهم الله أجمعين وجزاهم عن الأمة خير الجزاء. من؟ قالوا: من تطلق على الواحد والأكثر، فقد يكون المجدد واحدا وقد يكون المجددون أفرادا كثير. يقول أبو الطيب في عون المعبود شرح سنن أبي داود ناقلا كلام المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير للسيوطي: من يجدد دينها أن يبين السنة من البدعة ويكثر العلم وينصر أهله ويكسر أهل البدعة ويذلهم ولا يكون إلا عالما بالعلوم الدينية. المجدد عالم بالعلوم الدينية وبالأمور الشرعية. وقال العلقمي: معنى التجديد إحياء ما درس من طمس وما ذهب، إحياء ما درس من العمل بالكتاب والسنة والأمر بمقتضاه. وقد اتفق الإمام أحمد والزهري وغيرهما من الأئمة المتقدمين والمتأخرين اتفقوا على أن من المجددين على رأس 100 الأولى عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وعلى رأس 100 الثانية الإمام الشافعي. قال أبو الطيب: فظهر أن المجدد لا يكون إلا من كان عالما بالعلوم الدينية، ومع ذلك من كان عزمه وهمته أنا الليل والنهار إحياء السنن ونشرها ونصر صاحبها صلى الله عليه وسلم، وإماتة البدع ومحدثات الأمور ومحوها وكسرها باللسان أو تصنيف الكتب والتدريس وغير ذلك. ومن لا يكون كذلك لا يكون مجددا البتة، وإن كان عالما بالعلوم مشهورا بين الناس مرجعا له. مرة أخرى، ومن لا يكون كذلك لا يكون مجددا البتة، وإن كان عالما بالعلوم مشهورا بين الناس مرجعا لهم. فلا بد لكي يتصف العالم بأنه مجدد لدين الله، يجدد ما درس منه، أن يكون ناصرا للسنة، مخذلا للبدعة، مذلا لأهلها. فلو لم يكن ذلك كذلك وكان بينهم مشهور المرجعية عندهم إليه فهو ليس من المجددين. فلا بد أن يظهر الحق ويحيي السنة. بين أبو داود بهذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يبتلي المسلمين بالتقتيل والزلازل والتشريد عندما يكثر فيها دعاة الفتنة والتهييج. فهؤلاء دعاة الفتنة والتهييج قادوا الأمة إلى بحار الدماء، إلى التقتيل والتشريد، حتى مات من المسلمين في هذه الانقلابات العظيمة مئات الآلاف في سوريا وليبيا واليمن ومصر وفي غيرها، وقادوا الأمة إلى شر مستطير، وخرجوا على حكامه فقتلوا مئات الآلاف، والمتسبب في القتل كالمباشر للقتل بالسلاح. هكذا قال فقهاؤنا سلفا وخلفا. المسلمون بين دعاة الفتنة والتهييج وبوذي بورما. ما الجديد في بورما؟ الذي حدث في بورما مئات قليلة اصطفاهم ربنا فحرقوا، وقتلت نساؤهم، وحرقت أطفالهم، وابتلاهم الله سبحانه وتعالى كما ابتلى إخوانهم من قبل في الشيشان وكوسوفا والبوسنة وفلسطين والعراق. وربنا سبحانه وتعالى يتخذ من عباده شهداء. فهؤلاء ماتوا تحت أيدي البوذيين الكفر الذين يكرهون الإسلام والمسلمين، الذين يريدون أن يستأصلوا شأفة كل من قال لا إله إلا الله. وهذه هي السنن الكونية، الحرب بين أهل الحق وأهل الباطل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. المصيبة الكبرى أن يكون السبب في استباحة مئات الآلاف من المسلمين دعاة يقولون قال الله وقال الرسول، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. ماذا فعل البوذيون؟ وماذا فعل ببورما بالمقارنة بما حدث للأمة في هذين السنتين السوداوين على الأمة، عندما صعدت الأمة إلى الهاوية؟ فماذا بعد؟ فنظرة عن كسب، عن قرب وتمكن. فتعلموا وتبينوا أن ما فعل ببورما أقل أقل أقل بقليل مما تسبب فيه هؤلاء دعاة الفتنة والتهييج الذين قادوا الأمة إلى أن قتل منهم مئات الآلاف. فاعتبروا يا أولي الأبصار، واعلموا صديقا من العدو والصالح من الطالح. اعلموا من يجدد لكم دينكم ومن يخرب عليكم دينكم ومن يعلم عليكم الأمم. تمكن الصليبيون واليهود من بلاد المسلمين وأخذوا خيراتهم بسبب دعاة الفتنة والتهجيج، بسبب الخوارج كما قال النبي، هم كلاب أهل النار لأنهم يقودون الأمة إلى النيران. فقتلوا، وحرمة المؤمن عند الله أشد من حرمة البيت الحرام، أشد من حرمة الكعبة. يقول الإمام عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فيما رواه البخاري في صحيحه: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن ألقى نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله، إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن ألقى نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. إنما حدث لإخواننا في بورما، سأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم شهداء عندهم، وأن يجعلهم في عليين، وألا يجمع عليهم عذابين في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. ولكن تعلموا واعلموا أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله عنهم أجمعين. لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، نسير على ما سار عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ما سار عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. نلتزم بهذا ونتدبر كتاب ربنا ليرحمنا ربنا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. سأكتبها للذين يتقون، الذين يؤتون الزكاة وهم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. الاتباع، ملاك الأمر الاتباع، لا نتعبد إلى الله بأقوال العلماء. وقد رأينا الثمرة العطبة، وهذه الآلاف المؤلفة التي قتلت. فقارنوا، فهذه آيات يبينها ربنا سبحانه وتعالى ليميز الخبيث من الطيب، ولنعلم أهل السنة والجماعة من أهل البدعة والفرقة، لنلتزم بمنهج أهل السنة والجماعة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله عنهم أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.